يسعد أوقاتكم، معكم أنا نور، رح رافقكم من شوارع مدينة إدلب بحلقة جديدة من بودكاست من شوارع إدلب. رح نلتقي هالأسبوع بشباب يمكن كان عمرهم 15-16، يعني بهالحدود هاي لما بدأت الثورة. هدول الشباب كبروا بهالأحداث هاي، القصف، الدمار، صعوبة المعيشة، يمكن تغيرت حياتهم 180 درجة. كمان بظل هالأحداث الجديدة هي اللي عم بتصير، تركت عليهم أثر كبير. يمكن قبل فترة كان موضوع إدلب شوي يعني نوعا ما في استقرار، أما بهالفترة هاي لا، زادت المخاوف عند الناس. الأحداث اللي عم بتصير كلياتها يعني عم بتخوف الناس إنه في شيء رح يصير بالقريب العاجل. كيف انعكست هاي الأحداث على حياة الشباب والصبايا؟ رح نسمع اليوم بحلقتنا، وخلينا نبدأ بأول رأي. مرحبا، أهلا، ممكن سؤال؟ أكيد، تفضلي. قديش كان عمرك لما بدأت الثورة؟ زمان زمان، يعني قديش كان عمرك؟ كنت صف تاسع، يمكن صف تاسع. طيب كيف هيك حياتك كن قلبت مع الثورة؟ شو صار؟ والله انقلبت 360 درجة، يعني كل يعني كل شيء كنت بخطط له بحياتي بحلم فيه كلياته يعني راح لمنحى آخر. إنه شيء سيء ولا منحى آخر يعني؟ هلا أنا هذا المنحى بما إنه ما كنت أنا رغبت له فبعده شيء سيء. أيوة، مثل شو؟ مثال مثلا شغلي كان بدك إياها. مثلا دراستي اللي هي أهم شيء بحياتي كلها تغيرت. لا دخلت الفرع اللي بحبه ولا بالجامعة اللي بحبها ولا أي شيء كنت بطمح له، ولحد الآن عم بدرس وما نحس إنه هاي الحياة اللي أنا بحبها أو هاي الحياة هي اللي أنا بدي أكمل فيها، والحمد لله كل حال. الحمد لله. ورفقاتك مثلاً حواليك اللي من عمرك كمان كيف؟ هلق في منهم صارت لهم فرص وانفتحت الحياة قدامهم، يمكن لولا الثورة ما كانت انفتحت لهم، وفي منهم كمان طريق حظهم تعيس، بس ما بنعرف الله شو مقدر لقدام يعني. صحيح. شو رأيك بالأحداث اللي عم بتصير هلأ؟ تخوف مثلاً من دخول النظام، كيف عم تتعاملوا مع هذا الموضوع؟ يعني الناس حواليك الشباب والصبايا أنه شو عم بيتصرفوا مثلاً هيك بشكل عام؟ والله صدقي إذا قلت لك تمسحنا تمسحنا، والله يعني كلياتنا تمسحنا، ما عاد همنا لا بدي يدخل نظام ولا ما بده يدخل نظام، يعني خلص اللي بدي يصير يصير، يعني عايشين كل يوم بيومه وعم نكمل حياتنا جامعتنا، اللي عنده شغل اللي يعني ما حدا يعني لا لا ما سمعت حدا بيقول مثلا خايفين او هيك، خلص اللي بدي يصير بدي يصير. هلا انا كل اللي حكيت معهم خلال حلقتي كلياتهم نفس الراي كان عندهم، ايه انه خلص صرنا 9 سنين حاد، ايه مدلب كمان كتير عقله لانه خلص بده يدخل الجيش. لا ما بده يدخله، هذا الشيء سبب تعبنا من يعني من هالمواضيع خلص ما عاد ما طيب ما بتحبوا مثلا انه يعني يصير اي شيء اي شيء بس المهم خلص انه نستقر، ولا لا انه الافضل انه نضل هيك بس المهم ما يدخل الجيش؟ طبعا الافضل نضل هيك، واسوأ من هيك وما يدخل الجيش يعني، حتى لو قصف حتى لو اي حدا اي فصيل سيطر علينا بس المهم ما يدخل الجيش. شكرا كثير لك. عفوا. مرحبا، اهلا، ممكن سؤال؟ تفضلي سؤالين. شو رايك بالاحداث يلي عم بتصير حاليا بالمنطقه، سواء من تحرك الجيش التركي، يعني هالاحداث كلها اللي عم بتصير يلي بتمس ادلب بشكل او باخر؟ هلق الاحداث اللي عم بتصير في كل انحاء سوريا هي بالاول وبالاخير الشعب هو المتضرر منها، كان كردي كان سني كان ايش من كان، هاي شغلي. تاني شغلي، نحنا بهمنا انه من هالاحداث هاي اللي بهمنا انه ما يكون يعني نتيجة مقايضة للنظام لهون، هو بهذا التخوف ما يكون النظام هو الرابح حتى بهديك المناطق، مثل ما عم نشوفها اللي تقدم على منبج وعلى مناطق حد منبج. نحنا بهمنا النظام انه ما يكون هالعملية هاي لصالح النظام وما تكون زريعة لانتشار الدواعش من اول وجديد. يعني هون في كتير ناس متخوفي مثل ما حكيت انه يكون في مقايضة على بعض المناطق في إدلب، انتو الشباب يعني كيف انعكس هذا الشيء، هذا الخوف من انه يكون في فعلا مقايضة انه يدخل الجيش النظام لهم؟ انعكس علينا نحن كشباب، هلق نحن كل ويح في شغلته، بس نحن هلق بعد بهالاوضاع هاي انه هلق 4-5 اشهر الشغل محدود جدا. ليش؟ بيقول لك خيو انا مثلا ما راح صلح مثلا، انا مثلا بجوز كهربجي، انا مثلا بقول لك انا ما راح اصلح كهربة الدار، خاف اخذ الجيش. الشغل دقر، كل الشغل دقر، وبس يعني في كثير شغلات اساسيه بس هي دقرت، في الى توابع بقى بتمتد كثير بتذكر معها هيك. يعني بتقصد انه هالاخبار هاي يعني لك اثرت على الحياه؟ ما كتير ما صار كثير كثير اثرت، تجاره زراعه صناعه كله هذا تاثر. انت يمكن كبرت، كنت صغير لما يعني بدات الحرب، كيف بتشوف تاثير هاي الحرب على حياتك؟ لو ما في حرب وين ممكن انت تكون مثلا؟ انا لو ما في حرب كنت هلا في جامعه كويسه معترف عليها، كنت هلا احتمال اكون مثلا بالجيش بما انه هلا عمري هيك، يعني اكيد كان مستقبل افضل من هيك بكثير بكثير، كان افضل من هيك يعني. احنا وعينا عاشوا. يعني انت ما كفيت دراستك؟ ما كفيت دراستي، ما كفيتها. شو السبب؟ السبب ما في هون منطقة انا عايش فيها، صحي في جامعات بس ولكن ما يعني معترف عليها، مو معترف عليها، وبدهم مصاري كثير وتدريس مو كويس وهيك يعني. تمام معك حق. يعطيك العافية. الله يعافيك. اهلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. بالنسبة للأحداث اللي عم بتصير هلأ، سواء كان بمنبج سواء كان بهون بإدلب، بتخوف الناس من تقدم النظام، يعني في شيء عم بصير إنه ما نواضح، كيف بتشوف انعكاس هاي الأمور، الحرب النفسية على الناس؟ شو من شو تخوفكم أكتر شيء؟ هلأ هي الحرب النفسية أصعب من الحرب والقصف بحد ذاته. صحيح، أصعب بكتير، بتأثر علينا كتير كتير. بس نحن ألف الحمد لله، أنا بشوف يعني إنه نحن شعب جبار جدا، نتأقلم مع كل الظروف، ودائما منقول انه لا ان شاء الله خير، ان شاء الله نتفائل، عنا تفاؤل الحمد لله. الله يختار الخير. امين يا رب. وشكرا كثير لك. يا هلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. هلا انا بظل هال يعني الاحداث اللي عم بتصير هالكم يوم، حابه اخذ رايك بعده مواضيع، مثلا الحرائق اللي عم بتصير بلبنان والساحل السوري، شو رايك انت بهيك موضوع؟ تمام، ما في مشكلة. هلأ في كتير عالم انه على وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يعني تعاطت مع الموضوع بانه شمت، بانه رب العالمين عم بيجازيكم، رب العالمين عم بيدوقكم شيء من اللي نحن دقناه. تمام، لانه نحن ما كنا مع السوريين، نحن كنا بمناطق دمار، يعني ما كان حدا يسأل علينا، حتى كل هلأ العالم انه مساعد بيساعد بهالحرائق والامور هاي كلها. بس طبعا يعني بالنهاية نحن ما بنتمنى انه يكون في حرائق، لاني اثره مو على بس على الاشخاص اللي هن جنبها، اثره هو على المنطقه بشكل عام بالاخير. يعني هاي الغابات كلها للسوريين او للناس المدنيين بلبنان وعمرها سنين، يعني وعمرها سنين بالضبط، وانه بتضر البيئه بشكل عام، انه ما بتضر مثلا بس المنطقه اللي هي موجوده فيها، هي اثرها يعني للي مطلع على الموضوع يعني بيشمل المنطقه بشكل كامل من هالناحيه، ولا من ناحيه انه اخرى يعني الأمر ما بيعنينا بس من ناحية البيئة. تمام معك حق. كيفك؟ يا هلا. بدي أخذ رأيك بموضوع. تفضلي. هلا مثل ما عم تسمع أخبار كتير عم بتصير هالفترة، مثل تحرك الجيش التركي، مثل إنه تركيا عم بتهدد إذا بضل الوضع هيك بدها تفتح أبواب الهجرة قدام اللاجئين على أوروبا. هالأمور هاي عم يعني إلها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بإدلب. كيف الشباب عم تتصرف مع هالموضوع هاد؟ هل في تخوف أم يعني الوضع طبيعي؟ والله هذا الموضوع هو خطير الصراحة، انفلات الدواعش من قبل الأكراد وتوجه نحو إدلب، طبعا هذا الشيء ممكن يسر النظام، فهاي حاجة لنظام قوي لحتى يقوم بعمل عسكري ضد إدلب بحجة وجود خلايا لداعش أو دواعش يعني بالمنطقة. فأنا كشخص إذا صار هذا الشيء فصعب كتير أحسن أتأقلم مع الوضع، لأن رح يصير في قصف كثيف يعني على المنطقة، رح يصير في تهجير جديد للعائلات. طبعا الضغط الكبير يلي عم يصير بالمناطق الشمالية صعب يتحملوه لهجرة جديدة لمناطق جديدة، فالأغلب رح يكون يعني فكره نحو الهجرة على أوروبا أو تركيا. هلا بما أنك حكيت على الهجرة أكثر من مرة، شو رأيك بمعاملة الأتراك للاجئين السوريين؟ هلا أنت كشاب مقيم هون حاليا بإدلب، بتنصحهم أنهم يرجعوا أو يضلوا هنيك؟ طبعا الموضوع هذا مو مرتبط بالتعميم على السوريين، يعني لأن في أشخاص منيحين في أشخاص سيئين، في أشخاص ما بيتعرضوا لمضايقات، في أشخاص عم بيتعرضوا لمضايقات. طبعا هذا الشيء بيجي حسب نوع البيئة اللي عايشين فيها، انه هل المنطقة اللي عايشين فيها هني بتقبلوا الشخص اللي بتقبلوا الآخر لا. ففي بعض المناطق ما سمعنا لحد الآن أنه صار في تعرض لهم أو مضايقة لهم للسوريين. وفي مناطق سمعنا بكسرة يعني أنه ما زال عم تصير كل يوم نشاهد حادثة بنفس المنطقة. طبعا هود أهل المنطقة في عندهم يعني من أساسهم في شيء من العنصرية لحتى عم يصير هذا الشيء. أنا ما بنصح أي حدا يدخل لهون كونه هو مكون حياة وعمل مع أهله وعيلته بتركيا، لأنه هون مو أرحم. هون في عندك استغلال من قبل أجار البيوت بمناطق الشمال، في عندك غلاء بالأسعار وين من كنت، في عندك قصف متواصل. يعني هلأ نحن بوقت هدني، نحن ما بنعرف إمتى بتباشر المعركة أو بصير القصف على هاي المناطق. فما بنصح أي حدا أنه يجي لمنطقة إدلب بالوقت الحالي. تمام، مثل ما عم تسمعوا رأي الشاب، هو بالرغم من أنه الضغوطات اللي عم بيتعرضوا لها السوريين بأماكن لجوءهم، ما عم ينصحهم بالوقت الراهن أنهم يرجعوا على إدلب، لأنه نحن هون وضعنا لسه ما نو مستقر والأمور ما نبيني. مرحبا. أهلا وسهلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. هلأ على ضوء الأحداث اللي عم بتصير من جديد وهالأمور المكركبة مثل ما بتعرفي، هروب الدواعش، سيطرة الجيش التركي على بعض المناطق، فكيف الوضع هيك بإدلب؟ وضع الشباب بشكل عام، هل في توتر أو يعني كيف؟ هلأ التوتر هذا شيء مفروغ منه، يعني كل العالم عايشي أنه عم تترقب هالشيء. بس بما أنه كان على مرور سنين طويلة، يعني صارنا 9 سنين عم ننتظر، وجيش بيطلع وجيش بيدخل وفصيل بيستلم وفصيل لا، يعني العالم صارت أنه طنجت، ما بقى تهتم لهالمواضيع، أنه خلاص أنه بدي يصير نزوح العالم تطلع، ما ضل ضرب أو ما ضل شيء العالم بترجع. يعني العالم ما بقى تهتم لهالمواضيع، صاروا بس يهتموا كيف بدي أمنوا حياتهم، كيف بدي يكملوا، اللي عم يدرس يكمل دراسته بالأماكن. هلأ ايه هون وصلنا لهاي النقطة، مثلا يعني اللي عم يدرس أو اللي عم بيتجوز أو عم بيجهز بيت، يعني بهالأحداث هاي نظامي، يعني مكمل نظامي أو يعني متخوف عم يستنى؟ لا، هلق اللي عم يدرس عم يكمل، واللي ناوي يتزوج عم يتزوج. الأمور يعني العالم صارت تعايشت مع الواقع، وعلى مبدأ أنه الحياة مستمرة وكل شيء بده يستمر، الولادات، المدارس، التعليم، الحياة بشكل عام كلها مستمرة. يعني عم مبدأ أخلي بكرة لبكرة. ايه تمام. كيف أثرت هلأ أنت كصبية، كيف أثرت الحرب على يعني على مستقبلك بشكل عام، سواء ارتباط سواء دراسي بشكل إيجابي؟ أنا كانت دراستي كلها بالحرب تقريبا، هذا الشيء كان كتير متعب بالنسبة لألي بالنسبة لأهلي، أنه نطول كتير بالمناطق اللي عم ندرس فيها، ما نرجع على هاي المناطق. عند تخرجنا لقينا صعوبات كتير، صار عنا وظائف مثلا بمناطق النظام نحن ما بقى نحسن نروح عليها، صار عنا كتير صعوبات وتعذبنا لحتى لقينا وظائف هون نحن كمتخرجين وشباب عمرنا صغير يعني. وطبعا كمان انه هجره الشباب والاهالي كلياتهم هذا اثر كتير على مشاكل الارتباط على هالمواضيع يعني. ويعني حتى مثلا المخطوبه كان خطيبه برا البلد، انه كتير عم تعذب لحتى تسافر لعنده وهيك شغلات. صحيح. طيب اخر سؤال، برايك في امل يعني انه هيك تتحسن الامور؟ امل امل سافرت مع المهاجرين بس يعني طبعا الامل برب العالمين، ان شاء الله كل شيء راح يتحسن والامور يعني تقريبا انه هلا بعد اخر معركه هيك الامور مطمئنه نوعا ما، متفائلين. ايه هون ايه منقول ان شاء الله يعني في تطمينات ان شاء الله يا رب. شكرا لك. عفوا. هلا مثل ما عم تسمعوا من اراء الشباب والصبايا، نحن هون بإدلب كشباب مكفين حياتنا بشكل طبيعي، لان تعودنا من سنين انه كل يوم نفيق على خبر جديد، رح يدخل النظام، لا رح تصير منطقة آمنة، لا رح يصير في تكثيف قصف بهالفترة هاي. يعني لو انه نحن بدنا نسمع هاي الاخبار وبدنا نصدقها، كانت الحياة توقفت عنا بشكل كامل، ما حدا فتح مشروعه، ما حدا درس، ما حدا خطب، ما حدا تزوج. لهيك نحن يعني صار الجميع مآمن انه يلي كاتبه الله بده يصير، خلاص يعني اذا نزحنا بننزح، اذا ضلينا ببيوتنا الف الحمد لله. يعني هاي وجهة النظر اغلبية الناس يلي عايشين هون. ديت شو رأيك بهي الأحداث اللي عم بتصير بشكل عام؟ ما بيهمني أنا لا أحداث ولا شو عم بصير ولا شو عم بيخطب، بيهمني أنا بس أنه بدنا أمن وأمان واستقرار. بدنا يعني نرجع مثلا ما نعيش. عندك رأي مثلا أنه ما عندي رأي، بدي أنا بس نرجع نعيش، بدنا نكون بس بأمان. برأيك ممكن نرجع نعيش إن شاء الله ترجع الحياة إن شاء الله يعني طبعا هلأ بدنا نرجع يعني إن شاء الله بدنا نرجع ما نضل هيك وضعنا بس يعني أنا بريد يعني في الوقت لا فينا هيك نرجع نعيش وما ما ضل بيت إلا وشباب وهاجر في أعمار ما ضل في أعمار فيهم يرجعوا فيهم الحياة بتستمر فينا وبلانا يعني فينا وبلانا الحياة بدي يستمر واللي مات الله يرحمه يعني بس الحياة فينا وبلانا بدها تستمر فأنا بتمنى يعني إنه الأمور يعني يتصالحوا شو ما كان يصير بس المهم نرجع نعيش بس نعيش يعني ما في أكتر يعني إن شاء الله يعطيك العافية الله يعافيك ولهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من بودكاست من شوارع إدلب بتمنى من كل اللي عم يسمعونا يكونوا عرفوا قديش شباب وصبايا إدلب عانوا حتى يرسموا طريقهم من جديد بطريقة ما حدا كان متوقع نهائيا هلأ نحن بزمان أنه أي حدا بيسمع أنه نحن لساتنا متواجدين بمحافظة إدلب بيخاف بيستغرب أنه أنتو كيف قادرين أنه تتعايشوا مع هذا الوضع لا بالنسبة إلي أنا وبالنسبة لكثير من الناس نحن حياتنا أفضل من حياة الناس اللي عايشين بمناطق النظام بالرغم من القصف وبالرغم من الضغوطات كلها يعني نحن الثورة تركت كتير آثار إيجابية بحياتنا وهي الفوضى اللي موجودة لابد منها يعني لأنه نحن بزمن حرب بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن.